انا لي تعبير اننا مش انهزم لم يستمر لهم النصر، لان حتى حربيا لا يقول قائل في التاريخ دارسا للمواقع ان المسلمين هزموا في احد. كل لم ينتصروا ما تمش لهم النصر. ليه؟ لان النصر للكفار عليهم ان يظل الكفار في اماكنهم مستولين على هذه الاماكن، ولا يستطيع واحد مسلم ان يذهب اليه. وهل كان الامر كذلك؟ ده رجعوا فلم يجدوا كفارا وتعقبوهم فهربوا. اذن المعركة كانت لا تزال بائعة في القانون العسكري، المعركة ايه؟ مائعة ما انتهتش، انما كل لم يتم النصر. ليه؟ لان الابتلاء على قدر الذنب، لانه يبتلي مش كره، ده بيبتلي تأديب. والمؤدب عادة لا ينهيك من يؤدبه، المؤدب لا ينهك من يؤدب. انت حين تضرب ولدك انت مين؟ عدو لك؟ ابدا، انت بتضربه بالقدر اللي ايه؟ اللي يؤدب. بس النبي اوقف الرماة على الربوة وقال لهم لا تفارقوا هذه الربوة ان انهزمنا او انتصرنا. لكن لما الغنيمة بادت كده ومتأول النصر، راحوا شايدين الماء ونزلوا خالد بس من حوالي بتاعه وحصل اللي حصل. بالله لو انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله أكان يقوم لأمر رسول الله قائمة؟ قد احنا خلفناهم انتصرنا. لا، خلفتكم دعوا لدماغكم ولو رسول الله بينكم، لأنه بيربي ناموس الكل لازم ايه؟ يمشي. قلنا مثلا ناموس الكون يمشي حتى على المؤمن، حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش كون السنة الكونية تمشي علشان إصلاح الأمر. لأنهم لو فرض أنهم انتصروا عشان خاطر النبي، ماذا يكون الموقف في أوامره صلى الله عليه وسلم فيما بعد؟ يبقى برضو خالفناه وإيه وانتصرنا، تبقى ما تنفعش. يبقى السنة الكونية ما تجيش لها.